قال الشيخ العلامة عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله تعالى ورعاه في شرح هذا الحديث، قال: الأول، الطهور فسر بترك الشرك والذنوب والمعاصي والتخلي عنها، وفسر بالوضوء للصلاة، وفسر الإيمان بالصلاة كما قال الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى بيت المقدس. ويرجح تفسير الطهور بالوضوء رواية الترمذي للحديث، وفيه بدل الطهور الوضوء، ورواية ابن ماجه بلفظ إسباغ الوضوء. والشطر فسر بالنصف، وفسر بالجزء، وفسر بالجزء وإن لم يكن نصفا. وشرط الصلاة الوضوء كما جاء في الحديث: لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، رواه مسلم. والطهور بالضم اسم للفعل وهو التطهر، وبالفتح اسم للماء الذي يتطهر به، ومثل ذلك لفظ الوضوء والسحور والوجور والصعود. هذا بيان للجملة الأولى من الحديث، وهي قوله عليه الصلاة والسلام: الطهور شطر الإيمان. وعرفنا أن الطهور لأهل العلم فيه قولان، منهم من قال المراد بالطهور أي الطهارة من الشرك والذنوب، ومنهم من قال الطهور هو الوضوء وإسباغ الوضوء، وهو الأقرب لأن الحديث في بعض رواياته جاء مصرحا بذلك. نعم. والطهور بالضم، ضم الطاء، هو مباشرة العمل، مباشرة العمل أي أداء هذا الفعل الذي هو الطهارة، أداء العبد لهذا الفعل الذي هو الطهارة. وأما بالفتح الطهور فهو الماء الذي يستعمل للطهارة. نعم. ثانيا، قوله: والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. الميزان هو ميزان الأعمال، وهو يدل على فضل التحميد والتسبيح، والتسبيح هو تنزيه الله عن كل نقص، والتحميد وصفه بكل كمال. هنا بين عليه الصلاة والسلام، بقي لو تتم تفضل. وقوله تملأان أو تملأ يحتمل أن يكون ملء ما بين السماوات والأرض للتسبيح والتحميد معا أو لأحدهما، ويحتمل أن ملء ما بين السماء والأرض لهما معا، والخبر جاء على الشك من الراوي هل هو بالتثنية أو بدونها. قوله هنا: والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. عرفنا ما في هاتين الجملتين من فضيلة لذكر الله سبحانه وتعالى، وبيان فضيلة الحمد والتسبيح، وأيضا عرفنا أن الحمد والتسبيح جمع فيهما ما يقوم عليه التوحيد العلمي، لأن التوحيد العلمي يقوم على الإثبات بلا تمثيل والتنزيه بلا تعطيل، والإثبات يدل عليه الحمد، والتنزيه يدل عليه التسبيح. وإذا أتى المسلم بهاتين الكلمتين وحافظ عليهما وفهم ما تدلان عليه من إثبات الكمال وتنزيه الله جل وعلا عن النقائص، ترتب على ذلك خير عظيم في تحقيق الاعتقاد وتجديد الإيمان وترسيخه في القلب، وأيضا ترتب على ذلك الآثار والعوائد والثمار الكبيرة التي تجنى من هذا الذكر العظيم الذي هو من أحب الكلام إلى الله عز وجل. نعم. ثالثا قوله والصلاة نور، يشمل النور في القلب والنور في الوجه ونور الهداية والنور يوم القيامة، لأنه قال نور وأطلق ولم يقيد. والقاعدة أن المتعلق إذا حذف يفيد العموم، يعني قال الصلاة نور ولم يقل في وجهه أو في قبره أو في قلبه أو في حشره، فيفيد العموم لذلك كله. نعم. رابعا قوله والصدقة برهان، أي دليل على إيمان صاحبها وصدقه، وذلك أن النفوس تشح بالمال، فمن وقي شح نفسه وتصدق كان علامة على إيمانه، ولأن المنافق قد يصلي رياء ولا تسمح نفسه بإخراج الصدقة لبخله وحرصه على المال. والصدقة برهان، معنى برهان أي دليل، والمراد أنها دليل على الإيمان، دليل أي دليل على الإيمان، ودليل على وقاية العبد والسلامة من شح النفس، والله يقول ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. نعم. خامسا قوله والصبر ضياء، أي الصبر على الطاعات ولو شقت على النفوس، وعن المعاصي ولو مالت إليها النفوس، وعلى أقدار الله المؤلمة فلا يجزع ولا يتسخط، وحصول ذلك من المسلم يدل على قوة إيمانه ونور بصيرته، ولهذا وصف الصبر بأنه ضياء. قوله والصبر ضياء، أي الصبر بأنواعه الثلاثة، الصبر على الطاعات، والصبر عن المعاصي، والصبر على الأقدار، على الأقدار المؤلمة. وإذا اجتمع الصبر في العبد بأنواعه الثلاثة كان ضياء له ودليلا على قوة إيمانه. والصبر خصلة وعمل قلبي يصاحب المسلم في كل حياته، ومنزلة من منازل السائرين المتقربين إلى الله يستصحبها المسلم في كل حياته. فالصبر تحتاج إليه في الطاعات كلها، والصبر تحتاج إليه أيضا في المعاصي، لأن لا يمكن أن يتخلى ويبتعد العبد عن المعصية إلا بالصبر. فالصبر يحتاج إليه في الطاعات لتفعل، والصبر يحتاج إليه عند المعاصي لتجتنب وتترك، ويحتاج إليه عند الأقدار المؤلمة حتى لا يجزع العبد ولا يتسخط. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال بعض السلف هي المصيبة تصيب المسلم فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. فالمصائب التي تصيب العبد تحتاج منه إلى صبر على أقدار الله. فالصبر خصلة وعمل يحتاج إليه المسلم، وأن يستصحبه في حياته كلها ليؤدي الطاعات وليكف عن المعاصي، وأيضا لئلا يجزع ويتسخط عندما يصاب بشيء من الأقدار المؤلمة. نعم. سادسا قوله والقرآن حجة لك أو عليك، أي أن القرآن إما حجة للإنسان إذا قام بما يجب عليه وما هو مطلوب منه في القرآن من تصديق الأخبار وامتثال الأوامر واجتناب النواهي وتلاوته حق تلاوته، وإما حجة عليه إذا أعرض عنه ولم يقم بما هو مطلوب منه، ومثل هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. قوله القرآن حجة لك أو عليك، حجة للعبد إذا عمل بالقرآن وقام بما طلب منه في القرآن الكريم من تصديق الأخبار وفعل الأوامر وترك النواهي، وهذا هو تلاوة القرآن حق تلاوته، أو حجة على العبد إذا لم يكن كذلك. فالقرآن إما حجة للإنسان أو حجة عليه. وهذا الحديث فيه إيقاظ للقلوب وإيقاظ لمن أكرمهم الله سبحانه وتعالى بمأدبة القرآن المباركة وجلسوا مع كتاب الله يقرؤونه وأمضوا فيه أوقاتا تلاوة لكتاب الله عز وجل، عليهم أن يحاسبوا أنفسهم دائما في ضوء هذا الحديث: القرآن حجة لك أو عليك. فيحاسب نفسه في ضوء هذا الحديث. إن كان من أهل العمل به والتطبيق للمطلوب منه في القرآن فالقرآن حجة له، وإن كان لا ليس كذلك، بل معرض عن أحكام القرآن، معرض عن أوامر القرآن، مرتكب لما نهي عنه في القرآن، فالمقصد الذي أنزل القرآن من أجله ليس موجودا فيه، ليس موجودا فيه. القرآن أنزل ليعمل به، فإذا كان متخليا ومعرضا عن العمل بالقرآن الكريم كان القرآن حجة عليه لا له. يعني لو أخذ قارئ القرآن مثالا وقف يوما يحاسب نفسه في هذا الباب وقال: كم في القرآن من آية فيها الأمر بإقام الصلاة والمحافظة عليها والوعيد على تركها والتهديد على التفريط فيها؟ ثم نظر في حاله مع هذه الصلاة التي هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، هل هو يواظب عليها؟ هل هو من المحافظين؟ هل يهتم لصلاته أكثر من اهتمامه لديناره ودرهمه؟ أم أن الدينار والدرهم مقدمان عليها؟ ما حاله مع هذه الصلاة؟ إن كان فعلا من المحافظين عليها المواظبين على أدائها وقلبه مهتم بها ومعلق بأدائها، كلما انقضت الصلاة استقبل الأخرى وحرص على أدائها، كان من أهل هذه الآيات الكثيرة في القرآن التي فيها الأمر بإقام الصلاة. وإذا كان مضيعا فما حظه من هذه الآيات؟ إن كان حظه مجرد التلاوة لها والصوت الجميل فهذه الآيات حجة عليه لا له. ينظر أيضا في باب الإخلاص لله جل وعلا في العمل، كم في القرآن من الآيات فيها الدعوة للإخلاص؟ فإذا كانت نفسه تميل للمرآة وتميل للسمعة وتميل للشهرة، أين حظه من آيات الإخلاص وكثيرة في كتاب الله جل وعلا؟ وهكذا يحاسب نفسه. فالقرآن إما حجة للإنسان أو حجة عليه، حجة لمن عمل بالقرآن وقام بما طلب منه في القرآن حجة له، وحجة على من فرط في ذلك وضيع وأهمل. نعم. سابعا، قوله كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، معناه أن الناس يغدون ويسعون فينقسمون إلى قسمين: قسم يبيع نفسه على الله بفعل الطاعات واجتناب المعاصي فيعتقها بذلك من النار ويبعدها عن إضلال الشيطان وإغوائه، وقسم يوبقها بارتكاب الذنوب والمعاصي، وذلك بوقوعه في الشهوات المحرمة التي توصله إلى النار. قوله كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، معناه أن الناس كلهم يسعون وكلهم ماضون في أعمال، لكن الأعمال التي هم ماضون فيها منقسمون فيها إلى قسمين: قسم يعمل أعمالا يكون بها بائعا نفسه إلى الله أو على الله بفعل الأوامر وترك النواهي والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما شرع، وهذا فعل الإنسان الذي نفسه كريمة عليه وعزيزة عنده وغالية فيبيعها على الله جل وعلا بفعل الأوامر وترك النواهي. وقسم آخر ترخص نفسه عنده جدا فيبيعها والعياذ بالله على الشيطان، أو يبيعها في دروب الضلال والضياع واللذات المحرمات التي يذوقها الإنسان في لحظة وتبقى من بعدها العواقب الأليمة والآثار المخزية: تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام ويبقى الخزي والعار، وتبقى عواقب سوء من مغبتها، لا خير في لذة من بعدها النار. إذا كان الإنسان يبيع نفسه في سوق الهوى وفي سوق الخنا وفي سوق الفجور وفي سوق الضياع وفي سوق الضلال، هذا نفسه رخصت عليه، رخصت عليه، فباعها بأحقر ما يكون وأخص ما يكون ودنسها. ولهذا قال الله جل وعلا: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، أي غمسها في الرذيلة وأدخلها في الضلال والباطل والضياع. هذا نفسه ليست بغالية عنده، ولهذا باعها بأخس الأثمان وأحقر الأعمال. والذي تشرف نفسه عنده وتكون عزيزة فلا يرضى أن يبيعها إلا على الله جل وعلا بفعل ما أمر به جل وعلا وترك ما نهى عنه وبالمحافظة على أوامره سبحانه والمسارعة للخيرات. ولهذا بعض أهل الفضل والنبل اشتهروا بين الناس أو عرفوا بين الناس بامتلاء أوقاتهم بالأعمال الصالحة، بامتلاء أوقاتهم بالأعمال الصالحة، حتى يذكر في بعض تراجم الأولين من أهل العلم والفضل، يذكر في تراجم بعضهم أن بعضهم لو قيل له: ملك الموت بالباب جاء لقبض روحك، ليس عنده زيادة عمل، كل وقته مليء. بينما الآخر لو قيلت في حق هذه الكلمة: ملك الموت بالباب، يقول: ليته ينتظر يعطيني يوم فرصة في أشياء أريد أن أفعلها فرطت فيها وقصرت، أنا مقصر في كذا ومقصر في كذا ومفرط في كذا ليته يتأخر يوم أو يومين أو ثلاثة حتى أتدارك، بينما الأخيار من عباد الله متهيئ في كل لحظة ومستعد في كل لحظة، وهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى لعبده. وأكثر ما يهلك الناس طول الأمل، طول الأمل، ولهذا يتمادى به التسويف والتفريط إلى أن يفاجأ بمفارقته للحياة ومغادرته للدنيا على تضييعه وتفريطه. ولهذا من لطيف ومفيد ما يذكر أن أحد أئمة السلف أراد أن يعظ رجلا مفرطا، فأخذه إلى المقابر وأشار له إلى بعض القبور، قال: لو كنت في مكان هؤلاء ماذا تتمنى؟ لو كنت واحد من هؤلاء، مع أن لو وقفنا في القبور ونظرنا إلى القبور وتفكرنا تجد في القبر صديق وزميل وابن وعم وقريب وأكبر منك سنا وأصغر، وهذا موقظ للقلب. فقال له: لو كنت مكان هؤلاء ماذا تتمنى؟ قال: لو كنت مكانهم أتمنى أن يعيدني الله للدنيا مرة ثانية حتى أعمل صالحا غير الذي أنا أعمله الآن. قال له: أنت الآن فيما تتمنى؟ قال له: أنت الآن فيما تتمنى، الشيء اللي تتمناه أنت فيه الآن، اعمل صالحا بدل أن تستمر مفرطا مضيعا إلى أن يفجأك الموت ثم تكون أمنية غير مجدية ولا نافعة. والكيس من عباد الله من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. نعم. ثامنا مما يستفاد من الحديث: الأول بيان فضل الطهور، الثاني بيان فضل التحميد والتسبيح، الثالث إثبات الميزان ووزن الأعمال، الرابع فضل الصلاة وأنها نور في الدنيا والآخرة، الخامس فضل الصدقة وأنها علامة على إيمان صاحبها، السادس فضل الصبر وأنه ضياء للصابرين، السابع الحث على العناية بالقرآن تعلما وتدبرا وعملا ليكون حجة للإنسان، الثامن التحذير من الإخلال بما يجب نحو القرآن لئلا يكون حجة عليه، التاسع الحث على كل عمل صالح يعتق الإنسان نفسه به من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، العاشر التحذير من كل عمل سيء يجعل صاحبه من أولياء الشيطان ويفضي بصاحبه إلى النار. جميع هذه الفوائد المستنبطة والمستفادة من هذا الحديث تدلنا أن هذا الحديث من أحاديث الفضائل، فضائل الأعمال، وهذا باب في السنة الصحيحة كفاية فيه وغنية، والذي ينبغي على من اتجهت همته إلى وعظ الناس وترغيبهم في الفضائل أن يعنى بما صح عن النبي صلوات الله وسلامه عليه، ففيما صح عنه كفاية وغنية، وأما الأشياء التي لم تصح ولم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فالذي ينبغي على العبد أن يجتنبها، وخاصة المكذوبات الموضوعات في هذا الباب وهي كثيرة جدا، وجماعة من القصاص والوعاظ الأولين دخلوا مدخلا قبيحا وكذبوا أحاديث عديدة على النبي صلى الله عليه وسلم في باب الفضائل، وربما كان قصدهم ترغيب الناس في الفضائل، فيذكرون فضائل في أعمال بعضها الأعمال من أصلها ثابتة وبعضها أعمال لا أصل لها، ثم لما عوتبوا على ذلك قالوا نحن نكذب للرسول عليه الصلاة والسلام ولا نكذب عليه، وهو قال من كذب عليه متعمدا، قال نحن ما نكذب عليه، نحن نكذب له. ما معنى نكذب له؟ أي نكذب أشياء نساعد فيها، هذا لازم قولهم، نساعده فيها لبيان الدين، وهذا من لوازمه الطعن في بيانه عليه الصلاة والسلام ونصحه وذكره للترغيب والترهيب، مع أننا نعتقد أنه عليه الصلاة والسلام بيّن الدين كله بما في ذلك جانب الترغيب والترهيب أتم بيان، ويسع العبد في دعوته وفي ترغيبه وترهيبه ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الحق المبين والهدى الثابت عن الرسول صلوات الله وسلامه عليه. فمثل هذا الحديث وأمثاله من أحاديث فضائل الأعمال يعتني المسلم بحفظها ويعتني بنشرها وبيان معانيها للناس على جادة النبي صلى الله عليه وسلم القويمة وجادة صحابته الكرام. وأما الأشياء الضعيفة والواهية والموضوعة فالذي ينبغي على المسلم أن يكون منها على حذر، وفيما صح كفاية وغنية. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يوفقنا أجمعين لسديد الأقوال وصالح الأعمال.